السؤال رقم 28، ما معنى أن قولهم قول نفي الصفات أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب؟ تقدم إيضاح هذا في سؤال سابق، أن يعني هم يقولون من بدع أهل الكلام والفلاسفة يسمون الخالق واجب الوجود، والمخلوق يسمونه ممكن الوجود، والمعدوم الممتنع يسمونه ممتنع الوجود، فيطلقون على الخالق واجب الوجود، ويقولون إن إذا قلت له أكثر من صفة، يسمع ويبصر ويعلم ويرحم ويحكم وله قوة وله إلى آخره، يقولون معناها أنك جعلت الخالق متعددا، يعني ليس خالقا واحدا، بل خالق يسمع ثم خالق آخر يبصر ثم خالق آخر، هكذا يقولون. كل هذا من الضلالات والعماية التي عند هؤلاء المبتدعة والضلال أو الفلاسفة الكفار. هذا معنى قولهم إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، شبهة باطلة. نقول لهم لا يلزم إثبات الصفات لموصوف واحد، فالله عز وجل موصوف وهو واحد لا شريك له، وإلهكم إله واحد، هو الرحمن الرحيم، هو العليم الحكيم، يسمع ويبصر ويرحم، وهو على عرش استوى، وهو يعلم السر وأخفى إلى آخره. فتعدد الصفات لا يلزم من تعدد الواجب.